إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح. ما زلنا في كتاب التوحيد، ومضينا وقت طويل في باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وانتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن ينفعنا به. ودائما ما نكرر بأن طلب العلم إنما يكون بالمذاكرة، إنما يكون بمتابعة العلم وتكرار المذاكرة، بدون ذلك لا يكون علما يثبت عند الإنسان أبدا. وقفنا عند باب قول الشيخ، باب ما جاء في السحر. أولا، ما الغرض من ذكر الشيخ هنا هذا الباب في كتاب التوحيد؟ واضح؟ ما الغرض من ذكر الشيخ هنا هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن السحر منه ما يكون ناقض من نواقض التوحيد، لذلك لهذا الغرض ذكر الشيخ هذا الباب. فنتكلم في أمر السحر من عدة أوجه. الوجه الأول من وجوده في الكون، الوجه الثاني من جهة الفاعل، الفعل أداء يعني، وهو الساحر. الوجه الثالث وهو السحر نفسه. الوجه الرابع وهو المسحور نفسه. فالأمر الأول أن السحر هذا موجود في الكون، فهو من الله عز وجل خلقا وتقديرا. وهنا مسألة في باب القدر، هذا السحر من الشرور، فكيف يكون في الكون شيء يكون شيئا من الشرور؟ أولا، الموجودات في الكون قسمان، موجود كلاهما من الله عز وجل، لأنه لا يكون في الكون شيء إلا منه سبحانه وتعالى. ولكن الموجودات قسمان، قسم يحبه الله لذاته ويوصل إلى محبته ويحب أن يقع، يحب أن يكون، واضح هذا؟ فهذا محبوب لذاته شرعا. وقسم ثاني هو مبغوض لله عز وجل والله يكرهه شرعا، لكن شاء الله عز وجل أن يوجد كونا. انتبه من المقدمة، لو ما فهمتش المقدمة مش تفهم حاجة. الموجودات قسمان، قرب كده، تعالى قرب. قرب بعد. الموجودات قسمان: شيء يحبه الله لذاته ويحب أن يوجد، وشيء آخر يكرهه الله لذاته، واضح، ولا يحب أن يكون. الكلام ده من الجهة الشرعية، واضح الكلام. مثال: يحب الله الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، الطاعة عموما، واضح الكلام. فهذه يحبها الله لذاتها ويحب من العبد أن يفعلها. التوبة يحبها الله، يحبها الله ويحب الله عز وجل من العبد أن يتوب ويفرح بتوبته، واضح الكلام، كويس جدا. يبقى هذه محبة شرعية لذاتها، لكن لا يستلزم من كل ما يحبه الله شرعا أن يقع كونا. يبقى هذه الجزئية الأولى: لا يستلزم من كل ما يحبه الله شرعا أن يقع منه كونا، فإن الله يحب التوبة، لكن ما أرادها كونا من أبي لهب وأبي جهل لأنهم ماتوا على الكفر، وإن كان الله عز وجل دعاهم إليها شرعا في القرآن والسنة على لسان النبيين عليه الصلاة والسلام، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، صحيح، فهذه دعوة شرعية. فيحب الله التوبة ويحب أن تكون، لكن لا يستلزم من أن ما يحبه شرعا يريده كونا، أن يأذن به كونا. لماذا؟ لا أريد أن أدخل في مثل هذا لأنه سيدخل بنا في باب كبير، ولكن ملخصها كلمة واحدة هي مرجعها لاسم الحكيم: أن الله أراد التوبة ويحب التوبة ويحبك أن تتوب، ولكن علم منك أنك لا تريد التوبة فحجب عنك بابها. خلصت؟ بس. إذن أراد من عبد التوبة شرعا، ولكن ما وقعت منه كونا. السؤال: لما عليم حكيم فهدى بلال الحبشي وأبعد أبو جهل وأبو لهب القرشي، واضح، للنظر إلى قلب هذا والنظر إلى قلب هذا. إذن لا يستلزم من أن ما أراده شرعا أن يكون، أن يقع كونا، واضح الكلام، لأن ما أراده الله كونا لابد أن يكون، وما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. وصل؟ ما أراده كونا لابد وأن، ولا بد أن يكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر الكوني واقع لا محالة. الأمر الشرعي، الأمر الشرعي يأمر الله بشيء يحبه، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، وقد لا يفعل العبد. يبقى الجزئية الأولى أن الموجودات قسمان: شيء يحبه الله لذاته وهو الأمر الشرعي كما ذكرنا مثلا التوبة، ولكن هذا الشيء الذي يحبه لذاته لا يستلزم من أنه يحبه شرعا أن يكون، أن يأذن به كونا. ليه؟ كما ذكرت لك، واضح الكلام؟ 2: ومنه ما هو مبغوض لذاته. الشيء الثاني الموجود في الكون ما يكرهه الله لذاته، لا يحبه لذاته. طيب، فالسؤال: فلماذا أذن به بوجوده في الكون؟ لأنه يوصل إلى ما يحبه. إذن أنا عندي هنا شيء مكروه لذاته، ولكن وجوده الحكمة أنه يوصل إلى ما يحبه، إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. الفتنة تقع: الله يكرهها لذاتها ولكن أرادها اختبارا وامتحانا، فمن الناس من إذا وقعت الفتن تمسك بدينه وتشبث به، بل في وقت الفتن يكون أشد من ذلك ممن كان قبلها. فالفتن كالنار، واضح، تمييز الخبيث من الطيب. لذلك قال تعالى ولقد فتنا، خد بالك من الكلام، فتنا الذين من قبلهم، اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يظهر فيكم الصادق والكاذب. واضح الكلام؟ فيقع مصاب مثلا في أمر ما، هذا المصاب يوصلك إلى خير محض. إذن وقوع شيء في الكون لا يحبه الله لذاته شرعا، وإن أراده كونا، ولكن أراده كونا، واحد اختبارا وامتحانا للعباد، اثنين فإنه يوصل إلى ما يحبه الله عز وجل، فتقع الفتنة، فينظر العبد فيعلم أنه لا مناص له إلا من التوبة، فسبحان الله يخرج من الفتنة بتوبة. إذن أوصلت الفتنة إلى ما يحبه، إلى ما يحبه الله. أن نروح بعيد لين، عبد يصاب بمرض سحر، ممكن ما يكونش بيصلي أصلا، ثم يشاء الله أن يشفى، وبعد الشفاء صار من عباد الله الصالحين، صار يصلي وصار عبدا صالحا وصار صحيح. إذن أوصل هذا إلى ما يحبه، إلى ما يحبه الله. فأنت تأخذ ابنك المريض، تذهب به إلى الطبيب وتعطيه للطبيب كي يفتح جرح في بطنه أو في أي شيء ما، أنت لا شك أنك تكره ذلك لذاته، ولكن إنك أخذته لا لفتح البطن ولا للجرح، وإنما أخذته لأنه سيوصل ذلك إلى الشفاء، صح الكلام؟ فأنت بالتالي لا تتلذذ أبدا بأن ابنك يأخذ مثلا حقنة ولا عملية ولا كلام ده، ولكن أنت أوصلته بيدك لأنه سيوصل وسيلة بذلك إلى الإيه؟ إلى الشفاء، إلى الشفاء. واضح الكلام؟ كويس. إذن الموجودات هنا إيه؟ قسمان على ما ذكرنا، ما يحبه الله شرعا، واضح، ولكن لا يستلزم من أن ما أحبه شرعا أن يقع كونا. طبعا الكلام ده فيه تفصيلات كتير، فيه تفصيلات كتير وتفصيلات في المذاهب والفرق، أنا ماليش شأن بها دلوقتي الآن معاكم، لكن أنا عايز بس أتكلم أبين لك منهج القرآن والسنة ومنهج النبي والصحابة إيه في المسألة دي. ماليش دعوة بكلام الأشعرة، ماليش دعوة بكلام المعتزلة، كلام الجهمية، كل ده ماليش شأن بيه الآن يعني، عشان بس ما تتوهش مني، لكن احنا عايزين معتقدنا احنا الذي نلقى الله عز وجل به، خلاص. فلا يستلزم من أن الله عز وجل يحب شيء شرعا أن يقع منه كونا، كما ذكرت لك الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ودعا الناس إلى التوبة إلى الإسلام، ومع ذلك ما أرادها من أبي لهب ولا من أبي جهل كونا، وإن كان أرادها منهم شرعا. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ الموجود الثاني ما كان مبغوض لله، مسخوط له، مكروه، الله يكره، ولكن وقوعه في الكون اختبار وامتحان وابتلاء. الله لا يحب التبرج، واضح، الله عز وجل لا يحب المعاصي، لكن وقوعها وقعت في الكون ولا لا؟ هي واقعة في الكون، مفهوم؟ فوقوعها في الكون مع أن الله لا يحبها شرعا ولكن أرادها وأذن بها كونا، اختبار وامتحان وابتلاء للناس. ومن هنا تقع امرأة متبرجة ويقول الله وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن هنا محل الإيه؟ الاختبار وامتحان. ولا تقربوا الزنا، ولا تفعلوا، ولا تفعلوا، ولا تفعلوا، إذن هذه نواهي شرعية، مع أن هذه الأمور وقعت كونا، مفهوم؟ ولو شاء الله ما أرادها كونا، ولكن هو ده محل الاختبار، هو ده محل الاختبار، هو ده محل الامتحان. مفهوم الكلام؟ تجد مثلا لو فهمت هذه القضية ستجد قلبك قويا، لو فهمت هذه القضية. فتجد مثلا الناس يقولون أكثر الناس واقعين في المخالفات أهل البدع كثر، مش عارف الشرك، الفتن، البلاءات، التبرج، ويفضل يعد في الفتن، وهذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مفروغ منه، هذا موجود لاختبارك أنت وامتحانك أنت. فأنت تفهم اللي بيقول الكلام ده، افهم أن أنت المقصود، افهم أنك أنت المقصود بذلك، أنت المختبر وأنت الممتحن وأنت المبتلى. إن جعلنا ما على الأرض زينة له، ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صحيح. وقال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. نبتلي، إذن كل الشرور التي في الأرض هذه إنما ما يريدها الله عز وجل شرعا، لا يحبها شرعا، وإن أذن بها كونا، ولكن اختبارا وإيه؟ اختبارا وامتحانا، ثم يرجع الناس إلى ربهم وكلهم بحسابه. واضح الكلام كده؟ كويس. فهذه الإيه؟ هذه المقدمة. من هذا الشيء هو الإيه؟ هو السحر. فالسحر موجود، السحر موجود، ومنكره كافر، الذي ينكر هذا إيه؟ هذا يكفر، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو في القرآن وواضح بحيث أنك لا تستطيع أن تؤوله. فسمى الله ساحر وسمى سحرا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. واضح الكلام؟ فأمر السحر هذا أمر واضح، أمر جلي جدا. إذن السحر من جهته الله عز وجل لا يحبه إيه؟ لا يحبه شرعا، لا يحبه شرعا، ولكن أذن به، أذن به كونا واحد، اختبارا وامتحانا وابتلاء لأناس. اثنين، بأن هذا يكون شرا من بعض الوجوه لبعض الناس، ولكن هذا الشر ليس في الكون شرا محض، وإنما وإن كان فيه وجه من الشرور ولكنه يجر إلى الخير المحض كما ذكرت لك. فلو أن هذا العبد أصيب مثلا بسحر ما، ومسألة الإصابة هذه سنتكلم فيها، أصيب بسحر ما، لا شك أن هذا يعده هو شرا، شرا له. واضح الكلام؟ ولكن هناك من العباد من يوصل هذا الأمر، من يوصله إلى الخير المحض، إلى أنه يصير عبدا لله، يقيم الليل، يصلي الصلوات في جماعة وكذا، يجاهد نفسه في قراءة القرآن، يجاهد نفسه في الأذكار، يجاهد نفسه في التوبة إلى الله عز وجل، لذلك يكون أقرب إلى الله عز وجل بعد الشفاء مما كان قبل السحر، يكون أقرب إلى الله. فكان هذا في حقه خيرا محض، خيرا محض. ابن القيم ليه باب اسمه إيه؟ اسمه كيف تعرف النعمة من النقمة. كلام طويل ألخصه لك في نص كوباية. أيما شيء أعطيته وأيما شيء ابتليت به، يبقى في حاجتين، ما هو أنت عايش إما عطاء زوجة وأولاد وفلوس، يا إما ابتلاء. صح كده كلام؟ مرض، مش عارف فيه أي حاجة تانية. أيما شيء أعطيته، اثنين، أيما شيء ابتليت به فقرباك إلى الله فهي نعمة، فأبعداك عن الله فإنما هي النقمة، وإنما وقعت في الامتحان والفتنة. خدها عندك قاعدة كده، امشي بها طول عمرك إلى أن تلقى الله. أعطيت عطاء، زوجة، فلوس، شغل، أولاد، أي حاجة من النعم، العطاء ده خلاص. أو ابتليت، أيما بلاء، ما فيش حد بيخرج من الاثنين دول، يعني أنت ممكن الاثنين يجتمعوا معك في لحظة واحدة، صحيح كده؟ يجي له فلوس من هنا ويمرض من هنا، أو مش عارف ولد من هنا ويتعب، فنعمة وبلاء يعني. فإذا أعطيت النعمة أو الابتلاء فأبعدك عن الله فاعلم أنه امتحان وكانت نقمة عليك، وكل ما سيأتي عقوبة من الله لك. فإذا قربك إليه فاعلم أنها هي النعمة، وأن الله أراد بك خيرا. أعطيت زوجة فوجدت أنك اقتربت إلى الله أكثر، أعطيت أبناء اقتربت إلى الله، أعطيت مالا اقتربت إلى الله، أعطيت شغلا اقتربت إلى الله، اعلم أنها نعمة. أي حاجة في الدنيا تبعدك عن الله وعن أوامره وتقربك من النواهي، اعلم أنك الآن في امتحان واختبار، وأنك في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه هي النقمة، هذه هي النقمة. واضح الكلام؟ كويس جدا. فممكن إنسان يصاب بسحر، هذا ابتلاء أم لا؟ هذا ابتلاء. الأصل ألا يبعدك عن الله. الأصل احنا اتفقنا أن هذا من الله خلقا وتقديرا، عشان كده قلت لك المقدمة الأولى مبني عليها كل شيء، هو من الله خلقا وتقديرا. فأذن الله عز وجل بهذا فيك كونا، وإن كان لا يحبه شرعا. واضح الكلام هذا؟ فأذن به لك كونا، كأيما مرض كأيما ابتلاء، ولا يكون في الكون إلا ما شاء. فأذن به لك كونا اختبارا وامتحانا، وإن كان لا يحبه شرعا. فهنا الاختبار والامتحان، أن الابتلاء الأصل أنه يقربك إلى الله لا يبعدك عنه، ده الأصل في أي ابتلاء. يعني شدة الفتنة هي اللي احنا فيها، كلما اشتدت الفتن كلما كنت أقرب إلى الله، وكلما اشتدت الفتن فوجدت نفسك أبعد عن الله اعلم أنك مفتون. واحد زاد واحد سوى اثنين. يعني أنت النهاردة ولا السنة اللي فاتت؟ لا النهاردة. ليه؟ الحمد لله من سنة كده زودت كتب وزودت مش عارف ايه وزودنا ايه وقيام الليل وقراءة قرآن الحمد لله اللي في الأولى والآخرة. واضح؟ وهذه من آثار اسم الأول والأخير، لأنه المعد والممد، فهو الذي أعدك وأمدك بالطاعة، هو ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو معنى الأول والآخر. فالحمد لله وله الفضل والنعم، يبقى تقول كده. لكن من سنة لا، ده من سنة، ده من سنة إيه؟ ده من سنة كنت بصلي 11 ركعة، دلوقتي بقيت أصلي ركعتين ثلاثة في قيام الليل، دلوقتي بقيت أصلا قيام الليل إيه؟ ده أنا بقيت أصلي نوافل الفرائض أصلا، ده أنا بقيت أقرأ قرآن أصلا، ده أنا كنت حافظه نسيته، ده أنا طالب العلم كنت الأول أحسن من كده بكتير. يبقى أنت مفتون. مفهوم الكلام؟ ما فيهاش طبطبة. تبقى أنت مفتون على طول. افهم الكلام كده، حط نفسك على المحك زي ما اتكلمنا امبارح. مفهوم الكلام؟ الأصل أن كل نعمة وابتلاء يقربك من الله، ده الأصل، ده الأصل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ده الأصل، أن كل شيء يقربك إلى الله عز وجل. فإذا أبعدك اعلم أنك في فتنة، أنك في فتنة، أنت في فتنة، أنت مفتون، أنت كده فتنت، إلحق نفسك، أدرك نفسك. مفهوم الكلام؟ فإذا أصيب عبد بسحر، يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء. مش ياخده يروح كنيسة؟ مش ياخده يروح لساحر؟ مش ياخده يروح لكاهن؟ ده أنت كده مش بعدت عن الله، ده أنت خرجت من الإسلام أصلا. يبقى كان السحر هنا عقوبة من الله. وصلت؟ في واحد تاني يصاب بسحر بجن إلى آخره، وتجد هذا العبد اشتد في طاعة الله أكثر وأكثر، صار والله عبد أصيب بمس وبسحر وبجن حفظ القرآن كله، وصار يقيم الليل ويصوم النهار والصلوات في جماعة والنوافل القبلية والنوافل البعدية، لأنه علم أن هذا ابتلاء من الله ولا يرفعه إلا الله. واضح الكلام كده؟ يبقى ده اختبار وامتحان، بس أنا كده في اختبار وامتحان يبقى لازم أنجح فيه، هي كده يبقى لازم أنجح فيه، ما ينفعش أرجع، ما ينفعش أن الله يراني عندي الابتلاء أن أنا برجع، ما ينفعش. زي الصحابة كده، حينما مرض أحد الصحابة فلم يشهد بدرا فقال والله لئن أشهدني الله غزوة بعدها ليرى الله مني ما يحب. شوف الكلام، ليرى الله مني ما يحب، هو الكلام كده الأصل في ده. الفتن اشتدت، كويس، يلا اجتهد بقى في الطاعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتح لك الباب ده، قال عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، فتح لك الباب ده، عبادة في زمن الهرج الفتن كهجرة إلي، عظم لك الأجر، فتح لك الباب. كلما اشتدت الفتن كلما أنت اقتربت من الله عز وجل، كلما ابتليت أو أعطيت شيئا فشفت نفسك بتبعد، وانت النهاردة مش زي امبارح، وامبارح مش زي أول، وهكذا، اعرف ان انت كده مفتون واتفتنت، فأدرك نفسك. واضح الكلام؟ يبقى الكلام من جهة السحر، ذكرنا أولا بأنه من الله خلقا، خلقا وتقديرا، واضح؟ طيب القسم الثاني، يبقى هذه المقدمة الأولى وهي أهم المقدمات الذي سيبنى عليها كل شيء بعد ذلك. القسم الثاني وهو ما كان من الساحر، وهو ما كان من الساحر. أولا قبل أن أتكلم في مسألة الساحر، السحر نفسه ما معنى؟ عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد قالت إنما سمى العرب السحر سحرا لأنه يصير العبد من صحة إلى مرض، من صحة إلى إيه؟ إلى مرض. يبقى معنى ذلك إن السحر هذا إيه؟ في باب المرض، في باب المرض. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر باب سحر النبي عليه الصلاة والسلام وحينما سحر من اليهودي قال باب الطب، وضعه في كتاب الايه؟ وضعه في كتاب الطب، وأنه مرض كما يجري على النبي عليه الصلاة والسلام أيما مرض. واضح الكلام؟ طيب يبقى هذا تعريف العرب. قالت عائشة وإنما سمت العرب السحر سحرا لأنه يجعل العبد، يصير العبد من الصحة إلى المرض. التعريف الثاني لأمر السحر بأن السحر إنما أصله يكون في الخفاء، أصله في الخفاء، ولكن أصله في الخفاء أي في عمله، وإن كان قد يظهر على جوارح العبد وعلى أعمال العبد وعلى أفعال العبد. لذلك إنما أخذ من السحر، السحر أخذ من السحر، يبقى التعريف الثاني لأمر السحر كما قال تعالى عن قوم لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فكل من شكر إنما جزاؤه أن الله ينجيه، والشكر بالاعتقاد واللسان والعمل. إذن السحر هو الوقت الذي يكون قبل الفجر، وهو أظلم وقت في الليل. وقت السحر هذا أظلم وقت في الليل، وهو ما كان قبيل الفجر. لذلك والمستغفرين بالأسحار، كأن الذي يفعل السحر إنما يفعله في خفاء، وإنما يفعله في ظلمة. واضح؟ فهذه المقدمة التعريف في المقدمة الثانية في معنى أمر السحر. طيب، الأمر الذي يليه في باب السحر أيضا، المسألة التي تليها في باب السحر، أن السحر أقسام. السحر هذا إيه؟ أن السحر هذا أقسام. ذكرنا بأن هذا ينكره، هذا كافر عياذا بالله، لأنه منكر أمر القرآن، كمثل من أنكر الجن فهذا كافر أيضا، وهذا عليه اتفاق المسلمين. لكن من أنكر دخول الجن في الإنس يبدع، لأنه أخفى من الأول، لذلك تنكره المعتزلة، ينكره المعتزلة. وأول من بدأ في إنكار دخول الجن بدن الإنس هم المعتزلة. إذن إنكار السحر، إنكار الجن، هذا كفر باتفاق. إنكار دخول الجن بدن الإنس مع إثبات وجود الجن مبتدع. واضح الكلام كده؟ فهمت الباب في المسألة دي؟ السحر هذا منه إيه؟ منه أقسام. هذا منه أقسام، منه ما يكون سحرا بدخول الجن بدن الإنس، ومنه ما يكون تخيلا مع عدم دخول الجن بدن الإنس. يبقى أنا في هنا سحر قريب وسحر من بعيد، واضح الكلام؟ فسحر مقرون بدخول الجن بدن الإنس، ويكون سحر مقرون بالتخيل فقط، أي يخيل الإيه؟ يخيل النظر مثلا، أن يرى شيء كان كذا، أو هل فعل كذا أو لم يفعله، هل أتى كذا أم لم يأتيه، يخيل إليه شيء. وهذا ثابت في القرآن أيضا، كما قال الله عز وجل عن موسى، قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فهذا خوف جبلي طبعا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. يبقى هذا كيد مين؟ يبقى هذا كيد ساحر. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا دليل على كفره، على ما سيأتي في التفصيل في هذه المسألة، لأنه قال ولا يفلح، فهذا نفي في سياق الإيه؟ في سياق النكرة التي هي الفعل يفلح، فهذا يشمل عموم الفلاح في الدنيا والآخرة، وإذا استغرق عدم الفلاح في الدنيا والآخرة هذا لا يكون إلا لكافر عياذا بالله. ولا يفلح الساحر حيث أتى. الشاهد هنا أن الله عز وجل أثبت أن موسى خيل له، صحيح الكلام؟ خيل له، قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى أنا عندي هنا أمران، عندي حقيقة وعندي تخيل. الحقيقة أن الحبال التي ألقيت من السحرة هي على ذاتها، هي على ذاتها حبال، لم تغير من الحقائق شيء، واضح؟ وإنما التخييل والحيات التي رآها موسى إنما هي تخييل فقط من فعل السحرة للعين، تخييل للعين، وليس الأمر واقع في حقيقة الحبال. الساحر ما يستطيع أن يغير حقائق الأشياء، وإنما بمعاونة ما معه من الجن قد يخيل إليك في النظر، واضح؟ فيقول لك الكتاب ده هيبقى 1000 جنيه، فأنت تراه فعلا 1000 جنيه، لكن هو ليس في الحقيقة 1000 جنيه، هو كتاب زي ما هو. إذن الساحر ما يستطيع أن يغير من حقائق الأشياء شيئا، إذ لو كان يستطيع أن يغير الحقائق، واضح، ما كانش يكون متسول على المصارح، وإنما كان يغير الورق لدولارات وإلى كذا، يبقى أغنى رجل في العالم في الكون، صح الكلام؟ ما يبقاش متسول على المسارح يخلص النمرة بتاعته وياخد له 50 قرش، مفهوم الكلام؟ إذن الساحر ما يستطيع تغيير الحقائق شيء، وإنما بمعاونة الجن أن يخيل إليك أنت في نظرك، واضح الكلام كده؟ لذلك لماذا ألقي السحرة سجدا؟ لأنه حينما ألقى موسى عصاه فإذا هي حية، خد بالك كلام رب العالمين بيقول ايه، فإذا هي إذن العصا حقيقتها تغيرت، فإذا هي العصا حية تسعى، عند إلقاء السحرة قال ما قال فإذا هي، وإنما قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لما ألقى موسى قال الله عن إلقاء موسى فإذا هي حية، واضح الكلام؟ إذن غيرت الحقائق، غيرت الإيه؟ غيرت الحقائق هنا. لذلك لما ألقي السحرة سجدا، لماذا ألقوا سجدا؟ لأن السحرة يعلمون أن موسى لو كان ساحرا وألقى عصاه فإنما الناس كلهم يرونها حية، وأما نحن السحرة لا نراها إلا عصا، فلما رأوها انقلبت حية، علموا أن هذا ليس سحر وإنما هذه آية، هذه آية من الله عز وجل في 9 آيات إلى فرعون وملئه، هذه من جملة الآيات، مفهوم الكلام؟ لذلك أيد الله موسى بهذه الآية، لذلك فرق بين آيات الأنبياء وفعل السحرة، يبقى فهمت إيه الفرق بين ذلك؟ ده ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الفوارق بين آيات الأنبياء وفعل السحرة. إذن الساحر ما يغير من حقيقة الأمر، وإنما الذي يتغير هو إيه؟ التخيل الذي يخيل إليك أنت. وأما ما ألقاه موسى إنما تغير من حقيقة ذات الشيء. يبقى فهمنا كده بأن السحر ممكن في بعض الكتب التي صنفت يذكر لك أمور كثيرة أوي من السحر، هذه ملخصها قسمان: ما يكون مقرونا بدخول الجن بدن الإنس، واضح؟ 2 لا يستلزم من ذلك من دخول الجن بدن الإنس، ولكن يكون منه تخييل، واضح الكلام كده؟ طيب الأمر الذي يلي، ومن هنا تفهم إذا علمت أن السحر مرض، إذا علمت أنه منه ما يكون تخيل، واضح؟ لذلك في صحيح الإمام البخاري حينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي، فإذا علمت ذلك تعلم أن السحر هذا حينما جرى على النبي عليه السلام كمثل الأمراض التي تجري على الأنبياء، هي النبي عليه الصلاة والسلام مرض عليه الصلاة والسلام، وأكل من الشاة اليهودية وأصابه عليه الصلاة والسلام من السم، واضح الكلام؟ فجرى على النبي عليه الصلاة والسلام من الابتلاءات، ومنها هذه الأمراض التي منها هذا الايه؟ التي منها هذا السحر، ولكن لا يتطرق أمر السحر إلى أمر الوحي شيء. إشكال: إن قال قائل فكيف يصل السحر إليه والله عز وجل قال والله يعصمك من الناس؟ الجواب: الله يعصمك من الناس أي في أمر بلاغ الرسالة، في أمر بلاغ الرسالة. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام يجرح، فقد جرح النبي عليه الصلاة والسلام وشج رأسه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ومرض النبي عليه السلام وكسرت ثنيتاه عليه الصلاة والسلام وابتلي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لذلك قال تعالى والله يعصمك من الناس. يا أهل الآية اللي قبلها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي أنك معصوم في أمر الوحي، واضح؟ وسيصل البلاغ إلى الناس ولتنذر به أم القرى ومن ومن حولها. يبقى فهمنا كده بأن أمر السحر لا شأن له في مسألة الإيه؟ في مسألة العصمة، مفهوم؟ لأن العصمة هنا إنما هي في الإيه؟ إنما هي في البلاغ والبيان. وأما المرض فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يجري عليه ما يجري على البشر عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فيتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وينجب عليه الصلاة والسلام ويمرض عليه الصلاة والسلام، فهو بشر. فمن حيث البشرية يناله ما ينال من؟ ما ينال البشر، واضح؟ ولكنه نبي معصوم في البلاغ وفي الوحي، والله متم نوره ولو كره المشركون. يبقى أنا كده عندي فارق ما بين هذا وما بين إيه؟ وما بين ذاك. وأما الذين ينكرون أحاديث السحر الذي في صحيح الإمام البخاري، واضح، كمثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وإنما أنكروها من هذا الباب أصلا، فقالوا كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه والله يعصمك من الناس، فما يعرفون أن هذا يجري عليه كما يجري عليه من الأمراض، واضح. ولكن من جهة البلاغ فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. طيب، هذه النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى في المقدمة الأولى، المسألة الأولى، ما كان من السحر من الله خلقا وتقديرا، واضح. وتكلمنا في مسألة الموجودات في الكون. المسألة الثانية، ما كان من السحر، وذكرنا تعريفه وذكرنا أقسامه، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن وقع فإنما يكون ابتلاء واختبارا وامتحانا للعبد، والأصل أن كل نعمة وكل ابتلاء فالأصل أن يقربك إلى الله، واضح هذا. فإذا وقع العبد في مثل هذا فليعلم أنه ابتلاء، والأصل أن يقربه من الله عز وجل. تقريبه وأن يقترب من الله، هذا هو العلاج. لذلك أمر العلاج إنما يقوم على اعتقاد بالقلب وعمل باللسان والجوارح، هو ده العلاج. إيه العلاج من سحر أو أي شيء؟ يقوم بأمرين، يقوم باعتقاد في القلب، بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن الجوارح إنما تستمد قوتها في الأعمال من القلب، وكلما ضعف القلب كلما ضعفت الجوارح، فبضعف عمل الجوارح يكون بضعف عمل القلب، وبقوة عمل القلب إنما يكون قوة الجوارح. بقوة التوكل على الله في القلب، وبقوة الاعتصام بالله عز وجل في القلب، وبقوة الإخلاص وتفويض الأمر إلى الله في القلب، تقوم الجوارح بذلك. فكلما كان القلب أشد توكلا، والتوكل هو قطب راحة التوحيد، كلما كان القلب أشد توكلا وتفويضا إلى الله عز وجل، كلما قامت الجوارح بهذه الأعمال، فيشتد العبد في طاعة الله عز وجل، ويجاهد نفسه في ذلك، في قراءة القرآن، صلاة الضحى، صلاة الفجر، في جماعة، النوافل القبلية، النوافل البعدية، قراءة القرآن، تعبان، مش قادر، أعمل إيه؟ يجاهد في ذلك. ويكون عنده يقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، واضح، وإنما المعونة على قدر المؤونة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل بعد ذلك في أمر السحر المعوذتين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما بعد ذلك، ثم وكان يعوذ بها الحسن ويعوذ بها الحسن والحسين. يبقى العلاج الأمر الأول ما كان من القلب، ثم بعد ذلك يكون من عمل الجوارح. ابن القيم رحمه الله ذكر أثرا مرسلا من أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في مثل هذا حينما وقع أمر التخييل. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكرت لك هذا حديث إسناده إيه؟ إسناده مرسل، واضح الكلام؟ ولكن الذي يعتمد عليه أكثر من ذلك، وإن كان هذا يعني لا بأس به لأن له أصل في الشريعة ألا وهي أمر الحجامة، ولكن الأصل في ذلك هو كلما اقترب العبد من ربه أكثر كلما ناله من الكفاية أكبر. وانظر إلى قوله تعالى أليس الله بكاف عبدا، لاحظ الكلام أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد محققا للعبودية التي هي كمال الذل مع كمال الحب، كلما كان محققا للعبودية كلما ناله من الكفاية من الله. أليس الله بكاف؟ فيكفيك السحر والسحرة والشرور والفتن والمؤذين وكل من يريد إيذائك، الله يكفيك إياه. إن الله يدافع عن الذين من آمنوا، فكلما حققت الإيمان كلما كان لك حق المدافع. انت فاهم هو احنا اصلا الناس كلها محتاجة الامر ده، الناس كلها عايشة في مشاكل، الناس عايشة في مشاكل، فلان وفلان وفلان ومش عارف ايه ووا الى اخره. طيب انت عايز الكفاية وعايز المدافع، ان من الذي سيدافع عنك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي سيكفيك؟ هو الله. طيب بأي شيء؟ بتحقيق الإيمان وبتحقيق الايه؟ العبودية، والاثنين أصلا عمرك ما هتحصلهم إلا ما تتعلم. هتحقق الإيمان إزاي وانت جاهل بيه؟ هتحقق العبودية إزاي وانت جاهل بيها؟ صح الكلام؟ إذن في كلا الآيتين أمر بطلب العلم أصلا، لأن ممكن تريد أن تحقق عبادة تحققها بالبدعة فتبتعد من الله عز وجل أكثر فأكثر. إذن أليس الله بكاف عبده؟ إذن الأصل تحقيق مقام العبودية بفعل الطاعة وترك المعصية، وتحقيق مقام الإيمان، وأنت تعرف ما هو الإيمان. واضح الكلام كده؟ يبقى ده أمر العلاج. أما أن يصير المريض عبدا للناس، إذن أنت هنا مفتون. أن يصير المريض عبد، بالله عليك ما تعرفش شيخ بيرقي، بالله عليك ما تعرفش أخ كده بيعالج بالقرآن، ما تعرفش بالله عليك أخ بيعالج مش عارف بقى عندنا هنا إيه أخ يعالج بالقرآن، بقى فلان ويكتب رقم تليفونه ومش عارف ايه والأجرة بتاعتي كذا وعلى صفحته مش عارف كذا، ومعروف ان فلان ده بيعالج مين؟ بيعالج القرآن. هو احنا نصارى؟ النصارى عندهم الكهنوت، ده اسمه الكهنوت عند الكاثوليك والأرثوذكس. البروتستانت ما عندهمش الموضوع ده، البروتستانت ما عندهمش الموضوع اللي هي الكنيسة الإنجليزية، ما عندهمش الموضوع ده، ما عندهمش موضوع الكهنوت. ايه الكهنوت؟ مسائل كثيرة جدا، لكن من جملتها انه لا يحق لأحد ان يقرأ الكتاب ولا يفهمه الا الكاهن، الا القس، الا الاب، ده الذي يحق له الايه؟ القراءة فيه. بقى عندنا الشيخ فلاني هو بس اللي يعالج بالقرآن، مفهوم؟ واحنا ما عندناش قرآن يعني؟ وهل نحن ما نعرف قراءة القرآن؟ زين شو نعم. فالأصل في ذلك هو ألا يكون المريض عبدا لأحد، وإنما الأصل أن يعتصم ويستعصم بالله تبارك وتعالى في قيام تحقيق الإيمان وقيام تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الأصل، وألا يصير عبدا على الشيوخ، وأن يصير عبدا للناس ويذلل لهذا ويتذلل لهذا ويذهب إلى هذا ويبكي إلى هذا، فضلا عن أن يبتلى أشد وأشد فيذهب إلى الكنائس، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المريض نفسه أن يعرف هذا، أنه مبتلى. اثنين، أن هذا الابتلاء من الله عز وجل. ثلاثة، أن هذا من الله إليه اختبار وامتحان. واضح؟ وهذا لا يرفعه إلا الله جل جلاله. لكن مع أنه لا يرفعه إلا الله جل جلاله، واضح، فالأصل أنك تأخذ بالأسباب الشرعية وتسلك المسلك الشرعي، ألا وهو القرب من الله عز وجل أكثر مع كثرة الدعاء، مع كثرة الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يدعو الله عز وجل ويدعو، تقول عائشة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويدعو. إذن الأصل هنا الإيه؟ الأصل هنا الدعاء وتحقيق الإيمان وتحقيق مقام العبودية. البحث الذي يليه في مقام السحر نفسه بأن أكثر الناس صار عندهم خلل في الاعتقاد في مثل هذه المسألة، بأنه إذا كان هناك ساحر فإن هذا الساحر سيصيب السحر بذاته. إذن يلزم من أن هناك ساحر وسحر أن يصاب العبد بالسحر، وأن فلان حاسد سيلزم منه أن فلان حاسد ويحسد ويصير هناك محسودا، فصار عندي ساحر وسحر ولازم منهم أنه يسحر عبد، وعندي حاسد وحسد ولازم منه ان فلان يتحسد. فصار الناس عندهم خلل في الاعتقاد، شيوخهم وعوامهم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يلزم من ان فلان حسد احدا، واضح، لا يلزم منه ان يوصل اليك انت الاذى والضرر، لا يستلزم. ولا يستلزم اذا كان اكثر اهل الارض في الصحراء أن يوصل إليك أنت سحرا ما، لا يستلزم، وإلا جعلته إلها. واضح الكلام؟ لأنه لا يوصل إليك إلا بإذن الله الكوني. فلو اجتمع من هم بأقطارها على أن يوصلوا إليك ضرر وما أذن الله أن يوصل إليك لن يصل إليك، ولو اجتمع إليك من هم بأقطارها على ألا يوصلوا إليك ضررا وأراد الله خلاف ذلك فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأرح قلبك وبدنك. فما عليك إلا أن تسلك المسلك الشرعي، أذكار الصباح وأذكار المساء، أخذت بالأسباب، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فدعكم من هذه الأمور، إن فلان ده عين وحش، فلان ده كل لما أقابله يحصل لي مصيبة، أروح له يحصل لي مصيبة، يشوفني تحصل لي مصيبة، أنت كده جعلته إلها، أنت كده جعلته إلها مع الله عز وجل. يخلق الشيء مع الله في هذا الكون، يوجد شيء مع الله في هذا الكون. افهم المسألة، المسألة خطيرة في الاعتقاد. ويلزم منه إن فلان الساحر هذا يوصل إليك سحرا ما، هذا لا يلزم أبدا. وما هم بضارين به من أحد، نكر في سياق النفس في العموم، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فإذا وصل إليك شيئا ما من الأذى ومن الضرر ومن الإيذاء فاعلم أنه إذن من الله عز وجل كونه، يبقى تعامل معه بالوسائل الشرعية بتحقيق الإيمان وتحقيق قيام العبودية. لكن أن تعتقد أن تعتقد بأنه يؤثر بذاته هذا شرك. يؤثر بذاته هذا إيه؟ هذا شرك عياذا بالله. افهم هذا الكلام. فهنا سحر وساحر ومسحور، يبقى عندي قسمة ثلاثية، ساحر وسحر ومسحور. فيعمل الساحر السحر، واضح، ويريد أن يوصله إلى المسحور. معنى أنه يريد أن يوصله إلى المسحور، هنا بقى الاعتقاد، هل يؤثر بذاته أم لا يؤثر أصلا؟ ها، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ بسأل سؤال، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ انتبه الكلام، انتبه الكلام. لا يقال يؤثر، واضح، بذاته، ولا يقال لا يؤثر بذاته. لأنك لو قلت يؤثر بذاته هذا كلام الأشاعرة، وأنا قلت مش عايز أدخل في الموضوع ده خالص يعني عشان فيه لف كبير قوي. لكن الأشاعرة يقول لك هذا يؤثر بإيه؟ هذا يؤثر بذاته، لأن عندهم كل ما هو موجود فهو محبوب لله، يؤثر بذاته. طيب المعتزل يقول لك إيه؟ يقول لك لا، لا يؤثر. أنت بتعتقد أنه أصلا هو الساحر، فعل سحرا فهذا سبب لإيذاء هذا المسحور، فقد يأذن الله أن يكون سببا وقد يمنع إيصاله، وقد يمنع إيصاله. يجلس مريض وسط عشرة، يتعدي واحد والباقي كويسين، طب هو ده تعدى ليه والباقي كويسين ليه؟ طيب فمن الذي أعدى الأول؟ يعني الأول ده ما هو جه مرض بيعدي، صحيح؟ يقول لك ده أول مرض يعدي، طب الأول ده جه منين؟ مين اللي عداه؟ طيب يبقى تفهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى هنا الثمرة من المسألة دي إن يقوم في قلبك قوة التوكل اللي هو التوحيد، قوة التوكل، بأنه أكثر أهل الأرض لو كان رجلا ساحرا أو امرأة ساحرة، أكثر أهل الأرض وأشد سحرا ومعاونة للجن، يفعل سحرا ما إليك أنت وأنت تعلم أن هذا لا يصيبني إلا بإذن الله، فأنا هنا أسلك المسلك الشرعي، أقول أذكار الصباح، أقول أذكار المساء، أقرأ القرآن، أقوم بقيام الإيمان، بقيام تحقيق العبودية، وما شاء الله كان وما لم يشأ. فإذا أصيب ليس من أن هذا العبد هو الذي فعل ذلك بذاته، واضح، إنما هو مجرد سبب، واضح الكلام هذا. فما شاء الله كان وما لم يشأ، وما لم يشأ لم يكن. فدعنا من هذه الأمور، فلان عين وحشة، فلان حاسد، فلان مش عارف إيه، أصلي إيه اللي حصل لك النهاردة، تعبت ليه، أصلي فلان شافني، أنت إيه اللي حصل لك، العربية مالها، أصلي فلان شافني، مش عارف إيه، أصلي فلان شافني، طب إيه اللي حصل لك، أصلي فلان شافني، كأن فلان هذا إله، إذا أراد أن يؤذيك يؤذيك، وإذا لم يرد أن يؤذيك لا يؤذيك. دعوكم من هذا الكلام أصلا، واضح. فعندنا كتاب الله عز وجل، عندنا المعوذتين، عندنا المسالك الشرعية، ثم بعد هذه المسالك الشرعية ما شاء الله كان وما لم يشأ، وما لم يشأ لم يكن. افهموا هذا الاعتقاد، هذا في غاية الأهمية، لأن هو ده مقام توحيد التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله، عبودية التفويض، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يبقى أنا كده تكلمنا في أنه فعل من الله خلقا وتقديرا، وكذلك أمر السحر، وكذلك أمر الساحر. السحر في حد ذاته تعلمه، هل يكون كفرا على الإطلاق؟ الصحيح في هذه المسألة ما كان به تفصيل الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي يقول لك ما كان من تعلم السحر بمعاونة الجن والتقرب إليه فهذا لا خلاف أنه كفر، وهذا واضح في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن تعلم السحر هنا ما كان من الشياطين والتقرب إليهم فهذا يكون إيه؟ فهذا يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. أما ما كان من سحر من جهة العقاقير أو من جهة مسحوق ما أو مش عارف إيه ويريد أن يفعل مثلا أي شيء، يحط ده على ده، حبة إيه على حبة إيه مش عارف إيه، لكن ليس له شأن بأمر الجن ولا بالتقرب إلى الشياطين ولا مثل هذه الأمور، وإنما يفعل يأتي بعدة مساحيق ويريد أن يفعل شيئا ما، فهذا ليس كفرا وإنما هي معصية. وما كان منه كفرا وأدى إلى الكفر يقتل به العبد من قبل ولي الأمر حدا، وهنا حد الردة. وما أدى إلى قتل وليس في السحر في ذاته كفرا يقتل به الساحر حدا ليس ردة. يعني عمل سحر بعقاقير وشوية مش عارف إيه، جاب شوية مستكة وكمون وبتاعه والكلام ده كله مفهوم، وعمل سحرا ما، لكن هنا ما تقرب إلى الشياطين بشيء، زي مثلا بيعملوا أي مسحي أي حاجة مفهوم يخيل بها الإيه، يخيل بها النظر مفهوم، فهذا لا يكون إيه، لا يكون كفرا، وإنما الكفر ما كان من تقرب إلى الشياطين، ما كان من تقرب إلى الشياطين. واضح الكلام كده؟ لكن لا شك أن هذه الأمور أولا ليست الغالبة، ليست هي الغالبة. الأمر الثاني بأن هذا لا يفعل، أن هذا يعني طرح مثال الشافعي، هذا أمر إيه؟ هذا أمر لا يفعل إلا بقى مع العيال الصغيرة بيلعبوا مع بعض والكلام ده، لكن ما يكون سحرا إلا إذا كان هناك ساحر وهناك شياطين يتقرب إليها وهناك مسحور يريد أن إيه؟ أن يؤذوه. هذا عند الإطلاق، وكلام أهل العلم في كفر الساحر والسحر عند هذا الإطلاق. فإذا قالوا الساحر كافر وتعلم السحر كفر، إنما عند هذا الإيه؟ عند هذا الإطلاق. واضح الكلام؟ على ما سيأتي إن شاء الله في حد الساحر. إذن عندنا الآن ما كان من وجوده خلقا وتقديرا، ما كان من السحر، ما كان من الساحر. هذه كانت المقدمة في الكلام في أمر السحر. تفضل. عايز تقول ايه؟ السؤال جاوبت عليه يعني خلاص؟ طب كويس. قال الشيخ هنا: باب ما جاء في السحر. وقال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق أي ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. ونصيب هنا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فبدأ الشيخ بهذه الآية استدلالا بكفر الساحر، بكفر الساحر، وهذا نفصل فيه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ممكن تقوم تصلي الصلاة.